وعرف أنه ليس هو البشر، فكيف إذا كان المتكلم هو رب العالمين؟ فإن هذا لو كان حقا لظهر ظهورا أعظم من ظهور كلام الملك والجني على لسان البشر بكثير كثير. وأما ما شاهدوه من معجزات المسيح عليه الصلاة والسلام فقد شاهدوا من غيره ما هو مثلها وأعظم منها، وقد أحيا غيره الميت وأخبر بالغيوب أكثر منه، ومعجزات موسى أعظم من معجزاته أو أكثر، وظهور المعجزات على يديه يدل على نبوته ورسالته، كما دلت المعجزات على نبوة غيره ورسالتهم لا تدل على الألوهية. والدجال لما ادعى الألوهية لم يكن ما يظهر على يده من الخوارق دليلا عليها، لأن دعوى الألوهية ممتنعة، فلا يكون في ظهور العجائب ما يدل على الأمر الممتنع. فصل. قالوا: وقد قال الله على أفواه الأنبياء والمرسلين الذين تنبوا على ولادته من العذراء الطاهرة مريم، وعلى جميع أفعاله التي فعلها في الأرض وصعوده إلى السماء، وهذه النبوات جميعها عند اليهود مقرين ومعترفين بها، يقرؤونها في كنائسهم ولم ينكروا منها كلمة واحدة، فيقال: هذا كله مما لا ينازع المسلمون فيه، فإنه لا ريب أنه ولد من مريم العذراء البتول التي لم يمسها بشر قط، وأن الله أظهر على يديه الآيات، وأنه صعد إلى السماء كما أخبر الله بذلك في كتابه كما تقدم ذكره. فإذا كان هذا مما أخبرت به الأنبياء في النبوات التي عند اليهود لم ينكروا ذلك، وإن كان اليهود يتأولون ذلك على غير المسيح كما في النبوات من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو حق، وإن كان الكافرون به من أهل الكتاب يتأولون ذلك على غيره. فصل. قالوا: وسبيلنا أن نذكر من بعض قول الأنبياء الذين تنبوا على السيد المسيح ونزوله إلى الأرض. قال عزرا الكاهن حيث سباهم باختنصر الفريدي إلى أرض بابل إلى 482 سنة، يأتي المسيح ويخلص الشعوب والأمم، وفي كمال هذه المدة أتى السيد المسيح وقال أرميا النبي عن ولادته في ذلك الزمان يقول لداود ابن هو ضوء النور يملك الملك ويعلم ويفهم ويقيم ويعلم ويفهم ويقيم الحق والعدل في الأرض ويخلص من آمن به من اليهود من بني إسرائيل وغيرهم، ويبقى بيت المقدس بغير مقاتل ويسمى الإله. وأما قوله ابن لداود لأن مريم كانت من نسل داود، ولأجل ذلك قال النبي يقوم لداود ابن، فيقال: أما قول عزرا الكاهن فليس فيه إلا إخباره بأنه يأتي المسيح ويخلص الشعوب والأمم، وهذا مما لا ينازع فيه المسلمون، فإنهم يقرون بما أخبر الله به في كتابه من إتيان المسيح عليه السلام وتخليص الله به كل من آمن به من الشعوب والأمم إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من كان مؤمنا بالمسيح متبعا لما أنزل عليه من غير تحريف ولا تبديل فإن الله خلصه بالمسيح من شر الدنيا والآخرة، كما خلص الله تعالى بموسى من اتبعه من بني إسرائيل. ومن حرف وبدل فلم يتبع المسيح، ومن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم فهو كمن كذب المسيح بعد أن كان مقرا بموسى عليه السلام. ولكن هذا النص وأمثاله حجة على اليهود الذين يتأولون ذلك على أن هذا ليس هو المسيح ابن مريم، وإنما هو مسيح ينتظر، وإنما ينتظرون المسيح الدجال مسيح الضلالة فإن اليهود يتبعونه ويقتلهم المسلمون معه حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. وهكذا يقال في النبوة الثانية التي ذكروها عن أرميا النبي عليه السلام. فصل. قالوا: وقال أرميا النبي عن ولادته في ذلك الزمان: يقوم لداود ابن وهو ضوء النور يملك الملك، يعلم ويفهم ويقيم الحق والعدل في الأرض، ويخلص من آمن به من اليهود من بني إسرائيل وغيرهم، ويبقى بيت المقدس بغير مقاتل، ويسمى الإله. وأما قوله ابن لداود، لأن مريم كانت من نسل داود، ولأجل ذلك قالوا: ويقوم لداود ابن. والجواب أن يقال: قد قال فيه: ويخلص من آمن به من اليهود ومن بني إسرائيل، وهو كما فسرنا به التخليص الذي نقله عن عزرا الكاهن. وأما قوله: واسمه الإله، فهذا يدل على أنه ليس هو الله رب العالمين، وإنما لفظ الإله اسم سمي به كما سمي موسى إلها لفرعون عندهم في التوراة، إذ لو كان هو الله رب العالمين لكان أجل من أن يقال ويسمى الإله، فإن الله تبارك وتعالى لا يعرف بمثل هذا، ولا يقال فيه إن الله يسمى الإله، ولقال يأتي الله بنفسه فيظهر، وقال يملك الملك ورب العالمين، ما زال ولا يزال مالكا للملك سبحانه. وأيضا فإنه قال: يقوم لداود ابن هو ضوء النور، ومعلوم أن الابن الذي من نسل داود الذي اسم أمه الذي اسم أمه مريم هو الناسوت فقط، فإن اللاهوت ليس هو من نسل البشر، وقد تبين أن هذا الناسوت الذي هو ابن داود يسمى الإله، فعلم أن هذا اسم للناسوت المخلوق لا للإله الخالق. وأيضا فإنه قال: وهو ضوء النور، لم يجعله النور نفسه بل جعله ضوء النور، والله تعالى منور كل نور، فكيف يكون هو ضوء النور؟ والله تعالى قد سمى محمدا صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا ولم يكن بذلك خالقا، فكيف إذا سمي ضوء النور؟ وأيضا فإنه لم يجعل القائم إلا ابن داود، وابن داود مخلوق، وأضاف الفعل إلى هذا المخلوق، ولو كان هذا هو الله رب العالمين قد اتحد بالناسوت البشري لبين أرميا وغيره من الأنبياء ذلك بيانا قاطعا للعذر، ولم يكتفوا بمثل هذه الألفاظ التي هي إما صريحة أو ظاهرة في نقيد ذلك أو مجملة لا تدل على ذلك. فإنه من المعلوم أن إخبارهم بإتيان نبي من الأنبياء أمر معتاد ممكن، مع هذا يذكرون فيه من البشارات والدلائل الواضحة ما يزيل الشبهة. وأما الإخبار بمجيء الرب نفسه وحلوله أو اتحاده بناسوت بشري فهو إما ممتنع غير ممكن كما يقوله أكثر العقلاء من بني آدم، ويقولون يعلم بصريح العقل أن هذا ممتنع، وإما ممكن كما يقوله بعض الناس، وحينئذ فإمكانه خفي على أكثر العقلاء وهو أمر غير معتاد. وإتيان الرب بنفسه أعظم من إتيان كل رسول ونبي، لا سيما إذا كان إتيانه باتحاده ببشر لم يظهر على يده من الآيات ما يختص بالألوهية، بل لم يظهر على يديه إلا ما ظهر على يد غيره من الأنبياء ما هو مثله أو أعظم منه. والله تعالى لما كان يكلم موسى ولم يكن موسى يراه ولا يتحد لا بموسى ولا بغيره، ومع هذا فقد أظهر من الآيات على ذلك وعلى نبوة موسى ما لم يظهر مثله ولا قريب منه على يد المسيح فلو كان هو بذاته متحدا بناسوت بشري لكان الأنبياء يخبرون بذلك إخبارا صريحا بينا لا يحتمل التأويلات، ولكان الرب يظهر على ذلك من الآيات ما لم يظهر على يد رسول ولا نبي، يظهر على ذلك من الآيات ما لم يظهر على يد رسول ولا نبي، فكيف والأنبياء لم ينطقوا في ذلك بلفظ صريح؟ بل النصوص الصريحة تدل على أن المسيح مخلوق، ولم يأتي بآية على خلاف ذلك، بل إنما تدل الآيات على نبوة المسيح. فصل. قالوا وقال أشعيا النبي، قالوا وقال أشعيا النبي قال لصهيون: هنا تفرح وتهلل، فإن الله يأتي ويخلص الشعوب، ويخلص من آمن به وبشعبه، ويخلص مدينة بيت المقدس، ويظهر الله ذراعه الطاهر فيها لجميع الأمم المبددين، ويجعلهم أمة واحدة، ويبصرون جميع أهل الأرض من خلاص الله، لأنه يمشي معهم وبين يديهم ويجمعهم إله إسرائيل،